العام الماضي، كان نفس السؤال حول السؤال اليوم حول إباحة التخلف عن الجماعة بعذر الظروف العلم. فكان جوابكم في العام الماضي على أساس إذا كان هذا الجالس المستمع بحاجة إلى هذا الدرس، مثلا الشيخ ناصر لا يأتي في هذه المنطقة إلا يوم كل شهرين ثلاثة أو كل يوم في السنة أو كذا، فإذا كان في حاجة إلى هذا العلم أو هذه الفتوى التي يكون في الوقت الحالي الكلام حولها فلا أن يتخلف. أما اليوم سمعنا كان الجواب على حسب ما فهمت أنه جواب عام لمن كان بحاجة إلى هذه الفتوى أو لهذا الدرس وإن لم يكن في حاجة. لا يقال وإن لم يكن في حاجة، يقال عام وبس. عام نعم. لا يقال وإن لم يكن لأنه نحن ما كنا إيه. عام نعم. إيه فلذلك العام يخصص به الخاص. الشرع الحكيم اللي ما يفوته شيء إلا بقصد. بيجيب لك نص عام في الأول بعدين بيجيب لك نص خاص. ما بالك بالإنسان العاجل. فهمي شوية يعني علاقتي في منها شوية أقل مثلا. لا فهمك ما في شيء بركة، لكن عم أقول لك الآن لا تقول إنه عام ولو كانوا بحاجة. أنا ما قلت هيك، لكن الآن قيد اللي سمعته الآن لما سمعته في ذاك الزمان، لأنه هذا الكلام صحيح. لكن صار في كان وضع يومئذ بيوجب إنه أنا نبه التنبيه هذا. الآن كان الكلام صحيح شيخي يوم لأنه في قالوا قلت بعض الإخوة يعني يروح على المسجد لما يروح، قال لي شيخ قلت شيخ اللي بده يروح إذا كان يعني هالكلام اللي الآن حدث فيه اللي عنده علم فيه وعنده هذا، فهو يعني مش من الأسئلة. وأوقفت الأسئلة عشان العدد قل، قلت إنه أنت بدك تصلي كمان في هذا الوقت، فذهبنا للصلاة ثاني يوم دخل. أي نعم، الشيخ بده يصلي لصلاة العشاء ونحن نخرج الجماعة، فقال الشيخ بما أنا بدي أصلي وأنتوا تروحوا تصلوا والكلام اللي بتحدث فيه يعني يكون معلوم مثلا الطائفة اللي بدها ذاهب يعني. كلامك صحيح.